القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذه السهرة الجديدة في سهرات التاء المربوطة. ضيفنا واحد من مبدعي الإذاعة، من أبناء الإذاعة. ضيفنا واحد من أبناء الثقافة. اسمحوا لي بداية أن أرحب بالكاتب الإذاعي والدراماتيست الأستاذ محمد السيد عيد. أهلا بك أستاذ محمد ومساء الخير. أهلا وسهلا، مساء الخير. أستاذ محمد السيد عيد، أنت واحد من الذين ينتمون إلى جيل، يعني هذا الجيل اسمه ثلاثي، يعني أسامة نور عكاشة، محمد جلال عبد القوي، محمد صفاء عامر. يعني قصة الاسم الثلاثي، لماذا لم يسمي محمد السيد عيد نفسه محمد السيد أو محمد عيد؟ لابد أن هناك قصة وراء اختيارك لمحمد السيد عيد. فعلا حين جئت إلى القاهرة، أنا سكندري الأصل، وحين جئت إلى القاهرة وجدت أن هناك محمد عيد فقط، دكتور في كلية دار العلوم، ووجدت أن هناك محمد مختار عيد. إذن هناك أسماء يمكن أن تختلط ببعضها، فأردت ألا يختلط الاسم بغيره من الأسماء. لذلك تمسكت من أول دقيقة بأن أكتب اسمي ثلاثيا، محمد السيد عيد، وهكذا لم يختلط الاسم مع غيره ممن يتشابهون في الاسم أو اسمين من الاسم الثلاثي. يعني الأستاذ نجيب محفوظ اسمه نجيب محفوظ عبد العزيز، سمى نفسه نجيب محفوظ، أو أسموه نجيب محفوظ على نجيب محفوظ الطبيب الذي تولى ولادته أو تولى رعاية الطفل نجيب محفوظ. إنما محمد السيد عيد السكندري القادم من الإسكندرية، لماذا أتيت من الإسكندرية؟ الحقيقة أنا يعني كنت بعد ما خرجت من الجيش كنت مذبذب، هل أبقى في الإسكندرية أم أجيء إلى القاهرة. بعدين أنا كان يعني كنت مؤجر سكن في القاهرة، فجيت أخذ بقية متعلقاتي عشان أرجع إلى إسكندرية بشكل نهائي. لكن وأنا جاي جبت معايا مقالة كنت كاتبها لمجلة المسرح. الأستاذ عبد الفتاح البارودي كان هو المسؤول عن المسرح في مجلة السينما والمسرح، ورحت أخذ له الأخبار عشان أديله المقال. فهو أرى، قال لي أقعد، فقعدت أرى المقال، قال لي اسمع يا ابني، كان أول مرة أشوفه أو يشوفني، قال لي اسمع يا ابني أنت كاتب كويس وعندك منهج، أنت منين؟ قلت له من اسكندرية. قال لي اسكندرية إيه؟ اسكندرية دي فيها مسرح ولا غيره؟ لا لا لا لا، والله هذا ما حدث، أنت تقعد هنا في القاهرة. قلت له ما أقدرش. قال لي بتقدرش ليه؟ قلت له بصراحة أنا كنت في الجيش، كنت بقبض مرتبين، مرتب من الجيش ومرتبي العادي من الوظيفة، فدلوقتي مرتب الجيش انقطع، فمرتبي العادي ما يكفينيش. قال لي بتاخد كم من الجيش؟ قلت له كنت باخد 13 جنيه. قال لي طب اسمع، أنا هدي لك 8 جنيه كل شهر تكتب لي مقال وديك عليه 8 جنيه، والخمسة جنيه بقى أدبرهم أنت بمعرفتك. سكت كده شوية، قلت له موافق. قال لي خلاص توكل على الله، بدل ناخد حاجتي وارجع اسكندرية، جيت اسكندرية جبت حاجتي وجيت على القاهرة. ومكافحة في القاهرة. قل لي المنهج اللي أشار إليه الناقد الراحل عبد الفتاح البارودي، محمد السيد عيد درسه في الجامعة أم اكتسبه من ثقافته الشخصية؟ نيجي بقى لحكاية المسرح أصلا. أيوة المسرح. أنا كنت غاوي مسرح، كنت بمثل وانا في ثانوي، بمثل بعد كده في الاسكندريه. وبدات كان ساعتها كانت الثقافه المسرحيه متاحه باسعار معقوله جدا. كان في مجله المسرح اللي طلعها رشاد رشدي كانت بخمس قروش. كانت في سلسله مسرحيات عالميه خمس قروش. فانا كنت اجيب المجله واجيب الكتاب الدوري ده ومتابعهم وعمال يعني ما بفوتش. وكنت بتمنى ان انا ادخل معهد الفنون المسرحيه. لكن والدي الحقيقه رفض لانه حاجه بقى القاهره ده مصروف تاني وهفتح بيت بقى في القاهره وشغلانه. قال لي لا مفيش قاهره، لا انت تدخل اي كليه هنا في اسكندريه ولما تبقى تتخرج اعمل اللي انت عايز تعمله. فكنت مضطر. دخلت كليه الاداب قسم الفلسفه. وانا سعيد جدا لاني دخلت كليه الاداب قسم الفلسفه. ويعني حسيت لو انا ما كنتش دخلت كنت هخسر حاجات كتير قوي، خاصه قسم الفلسفه طبعا. لكن قررت بقى اعمل حاجه تانية، ان انا هدرس مسرح لوحدي بدون ما ادخل المعهد. فقرات قراءات منظمه ممنهجه يعني مثلا اروح ماسك المسرح اليوناني على بعضه نصوص وما كتب عنه، بعدين امسك مثلا المسرح الفرنسي، امسك شكسبير وهكذا. بالتوازي مع دراستك للفلسفه. بالمناسبه اكتشفت حاجه، ان كل الادب قايم على نظريات فلسفيه. وبالتالي المساله مش بعيده، احنا فاصلين الفصل ده فصل غير طبيعي. المهم كنا بندرس في قسم الفلسفه، كنا ندرس ماده اسمها فلسفه الجمال. بالإضافة إلى أن المواد المختلفة تساعد كثيرا في الفهم. يعني مثلا لما ندرس علم نفس، طب ما علم النفس كيف أستطيع تحليل الشخصية الدرامية إذا لم أكن فاهما لعلم النفس، وهكذا. ندرس علم اجتماع، ندرس الآراء الفلسفية، المدارس الفلسفية المختلفة، وده يوسع أفقك ويخليك ما فيش دوجما، تتقبل الآراء المختلفة. فالحقيقة اللي استفدت جدا من الفلسفة ودرست بقى بمعرفتي المسرح. أما المنهج فإحنا كان عندنا أساتذة كانوا يقولون الآتي، أنت مش جاي الجامعة تجمع معلومات، أنت جاي الجامعة تكسب منهج، تتعلم منهج للتفكير. دي مهمتنا. أما المعلومات الموجودة في الكتب تقدر تجمعها ببساطة، إنما المهم اللي أنت مش هتقدر تجمعه من الكتب ببساطة المنهج. فكانوا بيركزوا في قسم الفلسفة الحقيقة على المنهج، كيف تفكر، كيف تفكر لنفسك كمان مش تفكره بس. ده يمكن اللي أفادني إفادة كبيرة جدا في المنهج. أستاذ محمد سيد عيد، يعني عندما أشرت إلى دراسة الفلسفة وأشرت إلى قراءة المسرح، أنا توقعت للوهلة الأولى أن تكون ناقدا مسرحيا وليس مبدعا مسرحيا. أنا فعلا بدأت في القاهرة ناقدا مسرحيا، واستمر بي الحال هكذا لسنوات. كنت أكتب في مجلة السينما والمسرح وفي المجلات التي أعقبتها بعد أن انتهت. كانت هناك مجلة اسمها الفنون، المجلات المختلفة سواء في مصر أو خارج مصر. وبالمناسبة أنا لي مجموعة من الكتب في المسرح، يعني حوالي 10 كتب ودراسات أنا بعتز بها جدا لأنها دراسات عظيمة. يعني مثلا أنا كاتب عن التراث في مسرح عبد الرحمن الشرقاوي، التراث في مسرح صلاح عبد الصبور، التراث في مسرح نجيب سرور الشعري، دراسات في المسرح المعاصر. يعني كاتب دراسات أعتقد أنه يعني دراسات مبذول فيها جهد كبير. كل هذه الدراسات لمحمد السيد عيد وأنت تكتب في مجلات المسرح المختلفة، قبل أن تتجه للإبداع. أنا لم يكن في ذهني إطلاقا أن أكون كاتبا إذاعيا أو تلفزيونيا إطلاقا. لكن هي الصدفة التي حكمت. كيف كانت الصدفة هي الحكم؟ الصدفة أو المصادفة تاء مربوطة. لي اثنين أصدقاء أعزاء، أستاذ مصطفى الشندويلي الله يرحمه، أبو شامخ الشندويلي وفداء الشندويلي، هذا سكندري يعني عرفته من الإسكندرية، والشاعر أحمد سويرة، الاثنين كانوا يعرفوا مدحت زكي جيدا، وكان مدحت زكي في هذا الوقت يعمل في صوت العرب، فعرفوني على مدحت زكي. مدحت زكي كان بيقدم مجلة ثقافية مدتها نص ساعة في الأسبوع، فكانت المجلة دي يعني تضم 9 فقرات، الفقرة ما بين 2 و3، فيش إلا فقرة واحدة 5 دقايق كان بيكتبها بجاء عطية، أما ما عدا هذا مع بقية الفقرات فلا تزيد عن 3 دقايق. فأنا كنت أكتب فقرة مدتها 3 دقايق عن المسرح مع مدحت زكي، وهكذا بدأت في الإذاعة، تعرفت على مدحت زكي من خلال هذا البرنامج. بعد فترة، الكلام ده كان في منتصف السبعينيات، مدحت انتقل إلى البرنامج العام. قبل الحديث عن البرنامج العام، علاقة محمد السيد عيد قبل ذلك بالإذاعة كمستمع، يعني كانت علاقة متوطدة، علاقة يعني مستمرة، ولا العلاقة بدأت مع بداية العمل بالإبداع الإذاعي؟ في جيلنا لم في البداية لم نكن نعرف التلفزيون، لم يكن التلفزيون قد ظهر، وبالتالي كانت الإذاعة هي الوسيلة الوحيدة المتاحة في البيوت للناس. الناس بتسمع القرآن، الناس بتسمع تمثيلية 5 وربع بتاعت البرنامج العام، الناس بتسمع ساحة قلبك بعد صلاة الجمعة، في حاجات محددة الناس متابعاها، وما فيش هذا الإذاعة بنسمع 1000 ليلة وليلة في رمضان وهكذا. التلفزيون جاء في مرحلة متأخرة بعد هذا، لما دخل التلفزيون لم يكن منافسا قويا للإذاعة، لم يهتز عرش الإذاعة بظهور التلفزيون. التلفزيون كان يذيع ساعات محددة، وما كانش فيه دراما كتير. أنا فاكر أول دراما كانت الساقية، كانت يعني دراما كانت تذاع مرة كل أسبوع، إنما الإذاعة متاحة يوميا وعدد ساعات الإرسال أكبر. فكانت الإذاعة هي الأم التي تعلمنا عليها. وبعد هذا جاء التلفزيون، فأصبحنا نشاهد، لم يكن التلفزيون كمان متاحا بكثرة، لم يكن موجودا في كل البيوت في البداية، وبالتالي كان الإذاعة هي الأصل. لما جاء التلفزيون طبعا تابعنا التلفزيون، لكن تبقى الإذاعة، الإذاعة فضلت محتلة عرشها دون أن يهتز مكانها، وقادرة على الصمود إلى جانب التلفزيون فترة طويلة جدا. أستاذ محمد سيد عيد، يعني أيضا اسمح لي وأجل الحديث عن الإذاعة وأعود بك إلى المسرح. يعني أنت خريج الجامعة في 60s، وأنت كتبت قلت لي أكثر من كتاب عن المسرح كناقد مسرحي. هل فعلا الإسكندرية في 60s لم يكن بها أي نشاط مسرحي كما قال البارودي وقتها؟ لا، كان فيها نشاط مسرحي، لكن نشاط مسرحي محدود. بمعنى إيه؟ إنه كان في فرقة اسمها فرقة إسكندرية المسرحية، بس بتقدم مسرحيات عدد محدود، يعني تقدم مسرحيات مهمة الحقيقة. يعني أنا فاكر إنهم قدموا مثلا مسرحية مأساة الحلاق لصلاح عبد الصمود، قدموا حاجات، لكن حاجات قليلة. بالإضافة إلى كده يجي في الصيف بقى تيجي الفرق القاهرية، فكنا الفرق القاهرية غالبا كانت الفرق اللي تيجي الفرق الكوميدية، فكنا نتفرج على فؤاد المهندس ومحمد عوض، يعني أنا اتفرجت على الحاجات اللي مثلا أنا وهو وهي والكلام ده، اتفرجت عليه في اسكندرية، لكن ده مش مسرح اسكندراني. كان بعض الفرق تعمل العرض الأول في اسكندرية، يعني أنا فاكر أن حمدي غيث قدم مثلا مسرحية عطيل، العرض الأول قدمه في اسكندرية ورحت اتفرجت عليه، لكن برضه ده مش مسرح سكندري. فالمسرح كمسرح كنشاط مسرحي موجود في القاهرة، وبالتالي كان الرحيل إلى القاهرة الحقيقة الرحيل للقاهرة كان حتمي. كان حتمي، وما كانش قرار سهل. ربما الأشياء يعني في الآخر، أنا قاعد في اسكندرية، أنا قاعد جنب الأسرة، باكل ببساطة. لا واولاد اسكندريه بيحبوها طبعا. بيحبوها. اسكندريه مدينه جميله تتحب وعارف الناس كل الخدمات مقدمه ليا ببساطه. انا هاجي القاهره هنا هعيش لوحدي هعمل كل حاجه هتبقى كام يعني عشان خاطر كل حاجه هتبقى كام مطلوب ان انا اخدم نفسي بنفسي. فكانت مساله مش سهله. جئت في وظيفه انا كنت اتعلمت وانا في الجيش انا خريج قسم فلسفه واجتماع فتعينت اخصائي اجتماعي وبالتالي فانا اتعين من يوم ما دخلت الجيش لما اتنقلت القاهره اتنقلت بوظيفتي فاشتغلت اخصائي اجتماعي في وزاره الصحه طبعا الـ الـ الـ المسافه بعيده قوي من وزاره الصحه وزاره الصحه واخصائي اجتماعي علم نفس مجتمعي وانت يعني مرضى وما بين الاهتمام بالأدب وبالمسرح فكانت المسافة بعيدة جدا لكن أنا كنت معتبر أنه أنا وظيفتي في الدنيا دي أن أنا أشتغل كاتب أما ما عدا هذا فهي وسائل لأكل العيش وأنا فضلت على هذا على هذه القناعة إلى أن خرجت إلى المعاش يعني هل رحب بيك في القاهرة؟ يعني عندما بدأت تنشر مقالات رحب بيك الناشرون بدليل أنهم نشروا لك إنما عندما تكتب كتابا وبمنهج نقدي وعن مثلا عن عبد الرحمن الشرقاوي كيف يعني التقاك المثقفون في ذلك الوقت؟ الحقيقه انه انا يعني اما جيت اندمجت في مجموعه من جيلي مثل ما انا هقول اساميهم وكلهم صاروا اعلاما يعني مثلا احمد سويلة محمد مستجاب محمد ابو دومه محمد سليمان محمد فهمي سند نبيل عبد الحميد يسري العزب دكتور شاكر عبد الحميد دكتور مدحت الجيار ما كانوش لسه خدوا دكتوراه ولا حاجه لسه برضو صغار في السن يعني مجموعه دخلت في هذه المجموعه بقيت واحد منها كلنا كنا مع بعضنا كده بنتطلع الى ان يكون لنا مكان بالضبط بس كان عندنا كلنا امل كنا كلنا شايفين ان احنا هنبقى حاجه وكاصل كانت البدايات مبشره بتقول يعني وبالفعل احنا مفيش تقريبا مفيش ولا واحد في المجموعه خايب الحمد لله المجموعه كلها نجحت وكنا بنتساند ويعني بنساعد يعني فكره التنافس القاتل دي اللي احنا بنشوفها ما كانتش موجوده لكن يعني كان تنافس يؤدي للتكامل بالظبط وكان في يعني كنا نقدم لبعض المساعدات يعني مثلا فلان الفلاني طلع ديوان شعر او طلع مسرحيه او طلع روايه اروح اناقشه فلان الفلاني عايز ينشر في الحته الفلانيه بس مش عارف حد لكن صاحبنا فلان ده على علاقه طيبه بالناس اللي في المجله فياخده يوديه ويروح معاه وهكذا فكنا بنساعد بعض الحقيقه ليس بنظام الشله لا بنظام الشله بس شله متعاونة وليس شلة متعصبة لنفسها يعني شلة مش ضد حد شلة تقريبا هم يعني المجموعة دي كانت هي اللي على المقديل واحد بيكافح مع بعضه لكي يحقق نفسه وكلهم نجحوا الحمد لله. أستاذ محمد سيد عيد انت قلت لي انك كتبت 10 كتب في المسرح بس في المسرح نستعرضهم معك التراث في مسرح عبد الرحمن الشرقاوي التراث في مسرح صلاح عبد الصبور التراث في مسرح نجيب سرور الشاعري دراسات في المسرح المعاصر تحقيق لمسرحية الكلمات المتقطعة لنجيب سرور تحقيق لأبريت شهر زاد تحقيق لمسرحية عديلة لبيرم التونسي تحقيق لسبع مسرحيات لأمين عطلة كل الحاجات دي كانت مفقودة بالمناسبة كتاب جمع وتقديم لمجموعة البيانات التي أصدرتها جماعة الاحتفالية الكتاب اسمه الاحتفالية جمع وتقديم فدي الكتب التي أصدرتها في مجال المسرح أنا ملاحظ أنك مركز مع صلاح وعبد الرحمن الشرقاوي المسرح الشعري وعلاقته بالتراث يعني ما الإضافة ما الجديد أنا أرى أنه التراث مصدر مهم جدا للإبداع عموما ومقدم ما يشبه نظرية في هذا المجال إنه العلاقة بين المسرح والتراث تتخذ أشكال محددة. أنا عالجت هذه الأشكال في مقدمة كتاب التراث في مصر عبد الرحمن الشرقاوي. من هنا جاء الاهتمام. أنا بعرف تراث كويس، علاقتي بتراث كويسة، وعلاقتي بالمسرح كويسة، وعلاقتي بالأدب عموما كويس. وبالتالي فأنا عملت ده في مش في المسرح بس، أنا عملته كمان أخيرا في كتاب أنا بعتبره من أهم الكتب اللي أنا عملتها في مجال الرواية، اسمه السيرة، فن السيرة وأثره في الرواية المصرية. برضو قبل ما أناقش معاك، وده موضوع مهم، قل لي كيف اختلف تناول أو اقتراب عبد الرحمن الشرقاوي عن اقتراب وتناول صلاح عبد الصبور واقتراب نجيب سرور. صلاح عبد الصبور كان يميل إلى التجريب بشكل كبير جدا، وبالتالي حتى مسرحية مأساة الحلاج اللي هي أكثر المسرحيات قربا من الكلاسيكية، هذه المسرحية حين كتبها جرب فيها. على سبيل المثال، هو لم يتبع الخط العادي في الكتابة، أنه يبدأ من البداية ثم يتسلل إلى الوسط فيصل في النهاية إلى الانفراج، الكلام المعروف العادي في المسرح. وبدأ من النهاية، وبدأ بتساؤل مين اللي قتل الحلاج، لماذا صلب الحلاج، وتأتي أكثر من مجموعة، كل مجموعة تقول نحن قتلناه، من الذي قتل بالتحديد لا نعرف. كأننا أمام عمل بوليسي. في الأعمال البوليسية فقط هي التي تتعدد فيها الأطراف ونبحث فيها عن الفاعل. ثم يسير مع هذه الخطوط لكي يكشف لنا من الفاعل، ويقدم شخصية تراجيدية بالمعنى الأرسطي تماما. يعود إلى الكلاسيكية، يعود إلى الكلاسيكية، وربما تكون هذه هي المسرحية الوحيدة التي تتوفر فيها فكرة سقوط البطل التراجيدي بالمعنى الأرسطي الكامل. قدم مسرحية بديعة كلاسيكية لكن فيها تجريب. بعد هذا انتهى أو اتخذ التجريب مسارا وترك الكلاسيكية تماما في مسرحيات، في أربع مسرحيات: بعد أن يموت الملك، المسافر ليل، الليلة والمجنون، الأميرة تنتظر. أنا كانت مهمتي في هذا الكتاب أني أبين العناصر التراثية التي اعتمد عليها صلاح عبد الصبور. يعني مثلا الحلاج شخصية تاريخية تراثية، تراث تاريخي. ماذا أخذ صلاح عبد الصبور من التراث وماذا ترك، ولماذا يعني أخذ هذا وترك ذاك، وكيف وظف العناصر التي أخذها من الشخصيات ومن الأحداث ومن كذا ومن اللغة. وعملت له قاموس للغة التي استخدمها، اللغة الصوفية. في تتبعت هذا في المسرحيات الأخرى، لأنه صلاح كان مطلعا على التراث اطلاعا يعني شديد الاتساع، فلدرجة أنه ما فيش مسرحية من مسرحياته تخلو من اعتماد، يعني اعتماد رئيسي على التراث. وكل مرة يعتمد عليه بشكل مختلف، مرة يعتمد على ألف ليلة وليلة، مرة يعتمد على أساطير، مرة يعتمد على شخصية معينة، زي شخصيات يجمع شخصيات الدكتاتورية على مر التاريخ يجمعها في شخصية واحدة في مسافر ليل، وهكذا. فأنا كنت حريص أن أنا أبين كيف استفاد صلاح من التراث وكيف وظفه في مسرحياته. بالنسبة للشرقاوي، الشرقاوي الحقيقة ما كانش عنده النزعة التجريبية زي صلاح. الشرقاوي هو أساسا عنده رغبة في أن يكون كاتب سيرة، ولذلك هو كتب سير كثيرة. محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام، رسول الحسنى، محمد رسول الحرية، ابن تيمية، الفقيه المعذب، الأئمة الفقه التسعة، علي إمام المتقين، سمى علي إمام المتقين، وهكذا. فهو كان كاتب سيرة بالدرجة الأولى. فهو لما كتب المسرح، كتب المسرح وفي ذهنه أنه يكتب سيرة، وبالتالي كتب سيرا مسرحية. التجريب فيها تقريبا غير موجود. ويقدم السيرة. والحسين ثائرا وشهيدا طبعاً سيرة أيضا طبعا، وهي أجمل ما كتب الشنقاوي. لكن السير هو الحقيقة عنده يعني، أنا بميز بين حاجتين في المسرحية عبد الرحمن الشنقاوي. في مسرحية اسمها عرابي زعيم الفلاحين، أنا بعتبر هنا أنه الشنقاوي كان معبرا عن السيرة أكثر منه مستفيدا من السيرة. يعني هو قرأ السيرة التي كتبها أحمد عرابي عن نفسه وترجمها في فصول مسرحية، وأنا عقدت مقارنة بين بعض المشاهد التي كتبها وبين ما كتبه عرابي نفسه في كتابه عن كانت متطابقة تماما. لكن في المسرحيات الأخرى لم يكن ملتزما بالتفاصيل التراثية، بل استوعب التراث ثم قدمه بصورة فنية، فكان هنا أكثر ارتباطا بالفن منه بأنه يقدم سيرة يتبعها فصلا ففصلا أو جزءا فجزءا. الحقيقة قدم ما هو كاتب مسرحي مهم جدا، قدم مجموعة مسرحيات، وخصوصا في مسرحية هو أول مسرحية كتبها، مسرحية كبيرة لأنه هو له مسرحيات صغيرة اللي هي فتى مهران، دي أثارت في وقتها أثارت ضجة لم تحدث، لأنه هو كان يملك الشجاعة ويملك فكرة تقدمية. فكتب الفتى مهران وأدان فيها فكرة التسلط الأمني على الناس وتعذيب المواطنين وتخويفهم، ودي كانت مسألة أن تكتب هذا في عز تسلط الأجهزة الأمنية على الشعب، دي كانت مسألة يعني مغامرة شديدة يعني. لكن هو كتب ده، كان عنده الشجاعة أنه يكتبه، ومش كده وبس، ده في هذه المسرحية مونولوج يوجهه الفتى مهران، يوجهه للسلطان الغوري الحاكم. ما بيقولش بقى يا حاكم، بيقول له يا أيها السلطان صاحب السلطة، يا أيها السلطان كذا وكذا، يقول له في كل الكلام اللي الناس عايزة تقوله في حينه، بس هو بيقوله ده أشبه بالفلاح الفصيح في الفكر المصري القديم. نعم. وبالتالي فهذه المسرحية كانت صرخة في وقتها. والحقيقة الشرقاوي كان دايما صاحب مبدأ. المهم أنه هذه المسرحيات قدم فيها اجتهد، أصاب وأخطأ. يعني أنت اكتشفت الفروق هذه بين الشرقاوي وصلاح عبد الصبور، ولكن نجيب سرور يعني يعتبر كاتب مسرح فولكلوري، يعني هو شاعر ولكنه فولكلوري، يعني كيف اكتشفت لغة واكتشفت منهج نجيب سرور المختلف عن عبد الرحمن الشرقاوي وصلاح عبد الصبور؟ نجيب سرور فلاح، يعني عبد الرحمن الشرقاوي فلاح برضو، بس فلاح ابن ناس. نجيب سرور فلاح ابن ناس غلابة، اشتغل في الأرض، وهو عنده حاجة بتلح عليه انه شافه وهو بيضرب من الإخطاع وهو صغير، فهو كان بيكره الإخطاع. وهو كان بلد اسمها أخطاب، كانت تقع تحت سيطرة الأتاربة، العيلة الأتربي، وكان يرى أن الإخطاع متسلط وناس جبارين وما عندهمش رحمة وكذا، فكان له موقف صعب جدا من الإخطاعيين. لكنه كان مذاكر كويس قوي التراث الشعبي، بيغنوا يقولوا ايه في الافراح، بيغنوا يقولوا ايه في لما حد يموت، بيغنوا العادات والتقاليد والمعتقدات والقصص المواويل الشعبيه، حافظ مذاكر كل ده. فلما سافر بره وبدا يجمع ما بين ما درسه في المسرح في اوروبا، اوروبا الشرقيه بالذات، وبين ما عاشه في مصر، فطلع مزيج الحقيقة مزيج فريد. ما كتبش المسرح التقليدي، كتب مسرح تجريبي، لكنه بينبع من الطين الأرض. ناخد مثلا الثلاثية، هو له ثلاث مسرحيات بنسميهم الثلاثية. أول مسرحية فيهم وما كانش كاتبها كمسرحية أصلا، هو كتب رواية وكتب عليها كده رواية شعرية. رواية هي بتدور عن مين؟ عن هي وياسين. لكن صديقه زميله في المسرح في المعهد الفنون المسرحية المخرج كرم مطاوع أراها قال له دي مسرحية دي تتعمل على المسرح. قال له تتعمل زي ده فيها الراوي هو الأساس. قال له تتعمل على المسرح. طلب منه بعض التعديلات وقدمها فعلا على مسرح الجيب باعتبارها من المسرح التجريبي وحققت نجاحا مبهرا. خصوصا ان ام بدور الراوي كان الفنان الكبير استاذ محمد الطوخي صاحب الصوت العظيم والاداء العظيم طبعا. فالمسرحيه حققت نجاح يعني غير مسبوق. كانت الارض متعطشه ومشتاقه لهذه الاشياء. ده دفعه انه يكمل. فكتب جزء تاني وجزء ثالث بهية هي الاساس. لكن ياسين مات في الجزء الأول بس جمع كحل محله في الجزء الثاني. بدل ما كان الجزء الأول بيتكلم عن الإخطاء الجزء الثاني بهية تركت الريف وخرجت إلى المدينة وذهبت إلى بورسعيد. بهية هنا الرمز هي مصر. بهية هي مصر. ونحن هنا نروي سيرة بهية من مرحلة إلى مرحلة. هي تروي تاريخ مصر. تروي مصر من المرحلة الإخطائية إلى مصر الصناعية في المدن وما كان يجري في عالم في المدينة قبل 52. الجزء الثالث منها كان يتحدث عن مصر بعد الثورة. والحقيقة أن الجزء ده نجيب سرور كان قواه العقلية قد تأثرت لأنه هو كان شايف أنه مضطهد ومش واخد حقه. وبدأ عمل شخصية اسمها حمدي في هذا الجزء. وحمدي هو من وجهة نظره كما صور نفسه مات يوم وقعت النكسة. لكنه كان يعني الجزء الثالث ده هو كمالة أو يعني كان بيستكمل فيه مسيرة بهية. فدول ثلاث مسرحيات لما نيجي نشوفهم استخدم فيهم كل ما يخطر ببال الباحث من الفنون الشعبية. الأغاني الشعبية. العدودات التي تقال عند الوفاة. القصص الشعبية نفسها كل بهية وبهية يعني الشخصيات الشعبية. الفكرة النبوءة. فكرة الحلم. مزج بين الشعب والتاريخ هنا بالضبط. هو كتب تاريخ مصر الاجتماعي والسياسي دون أن يتعرض للتاريخ الرسمي. يعني ما لجأش لتاريخ رسمي لكن هو كتب تاريخ موازي. تاريخ اجتماعي وسياسي. كمل بعد كده عمل مسرحيات أخرى مسرحيات مهمة ومسرحيات ألف واقتبس. يعني على سبيل المثال هو اقتبس مسرحية من أوبرا اسمها أوبرا بثلاث بنسات. المسرحية دي سماها هو يعني معملها سماها ملك الشحاتين. هذه المسرحية التي اقتبسها وقدمت بشكل استعراضي مسرحية استعراضية وقدمها جلال الشرقاوي اقتبست بعد كده مش اقتبست الحقيقة هي اتنقلت. العمل يعني نجيب سرور قلبوا الشراب مرة كده ومرة كده عملت 70 مرة بعد منه. لكن الأصل هو الاقتباس الذي اقتبسه نجيب سرور. له أيضا عمل تاني مهم جدا عن حسن ونعيم. عمل وربط بين نعيمة في هذا العمل وبين إزيس. ما هي إزيس راحت مشيت وراء الجثة جثة أوزوريس لما رموها في النيل لحد ما وصلت إليها. إزيس أيضا نعيمة أيضا فعلت نفس الشيء في البحث عن جثة حسن. هم قتلوا حسن ورموا الجثة في النهر فهي مشت وراء الجثة تبحث عنها فبقت نعيمة هي إزيس الجديدة. الحقيقة ده كان عمل برضو من الأعمال الجميلة اللي قدمها نجيب سرور ومرتبط بالتراث الشعبي. له أعمال تانية نثرية وأنا حققت له الكلمات المتقاطعة مثلا. الكلمات المتقاطعة نص نثري نثري نثري مش شعر. كتبه أساسا للأستاذ جلال الشرقاوي رحمة الله عليهما. أنا لاحظت أن المسرحية ما اتنشرتش، لكن خدوا جزء منها وكانوا بيقدموا في جامعة القاهرة. كان بيقدموا المخرج فهمي الخولي، فأنا الجزء ده وقع في إيدي. طب فين بقية المسرحية؟ فبدأت أسأل أحد الأصدقاء الأعزاء، كان مهتم جدا بنجيب سرور، الدكتور عصام أبو العيلة، عرفني على زوج أو يعني أرملة نجيب سرور، أستاذة مرحومة ساشا. فساشا أمدتني بأوراق من عندها، لكنها أوراق مهلهلة. بعض ابن نجيب سرور شهدي كان حاول ينقذ هذا النص، فنقل بعض الصفحات بخط إيده، خط إيده جميل الحقيقة، لكن بعض الصفحات قليلة جدا. أنا خدت كل ده، لكن لا، المسرحية ناقصة نصها تقريبا. ده كان موضع حرتك يعني؟ طبعا. لا، ما أنا يعني أنا قررت أن أنا هشوف المسرحية دي وهنشرها. بدأت أبحث، فلقيت في نص مسرحي في اسكندرية عن هذا، عن هذه المسرحية، عند أحد المخرجين اسمه مصطفى عبد الخالق. فكلمته، قلت له جالك منين؟ قال لي أنا تلميذ نجيب سرور. بحثت لم أجده تلمذة بمعنى التلمذة يعني. المهم قلت له طب أنا عايز نسخة. فالحقيقة اداني نسخة، كتر خيره. فشفت النسخة التي أخذتها من مصطفى عبد الخالق والنسخة اللي عندي، لقيت فيه منهم تشابه كبير. لا بس دي بقى فيها الكمالة، فيها الجزء اللي هو غير موجود. بس برضو يبقى انه هو نجيب سرور كتب المسرحية دي ازاي. انا يعني شايف ان النص اللي خدته من مصطفى عبد الخالق ما جركبه مع النص اللي عندي، النص الكامل بقى لا، في اختلافات. فكان لابد ان اقطع تصورا الشخصي كيف كتب نجيب سرور هذه المسرحية. وبالفعل وضعت هذا التصور ونشرته. طريف ان انا بعد ما نشرته، وانا بشتغل، بعت حد للأستاذ جلال الشرقاوي أطلب منه النص. قال له مش عندي. أنا خلاص، أنا عرفت أنه مش عايز يديهولي. فنشرت النص اللي أنا يعني توصلت له. بعد ما نشرت النص، فقابلني الأستاذ جلال، قال لي النص عندي. قلت له ما أنا عارف، بس أنا بعت لك وأنت قلت مش عندي. قال لي لا عندي. طيب ادهوني عشان اشوف اقارن ده بده وانا بعمل طبع جديد. قال لي ادهولك، لكن الحقيقه انا برضو ما حصلش. المهم، وهذا النص هو النص المعتمد حتى الان لهذه المسرحيه، ولا يقدم غيره. نصك انت، النص اللي انا حققته طبعته، انا نشرته في كتاب وطبعته مرتين. ده بالنسبه يعني الحقيقه انت عملت على عبد الرحمن الشرقاوي، صلاح عبد الصبور، نجيب سرور. المسرح كموضوع يعني كتبت عنه ايه؟ لا، كتبت مئات المقالات. بالاضافه الى ان والكتب اخترت، ايوه، ما انا اخترت بقى بعض الدراسات وطبع وعملت كتاب اسمه دراسات في المسرح المعاصر. المسرحيات اللي انا حققتها دي بالمناسبه، كل مسرحيه منهم فيها دراسه عباره عن مقدمه للعمل اللي أنا بقدمه، ودراسة عن الكاتب نفسه وأعماله. كل منها في حد ذاتها دول يعملوا أكتر من كتاب. فيعني أنا أعطيت المسرح وكتبت دراسات تانية. يعني مثلا أنا ليا دراسة عن نجيب سرور مخرجا. يعني الناس كلها بتكتب عن نجيب سرور كمؤلف، لكن هو كان استاذ للاخراج، كان دارس اخراج وتمثيل، وكاتب مسرحيه بيعبر فيها عن وجهه نظره في الاخراج. وايه الاخراج؟ هو كاتب عن الاخراج. ايوه. عامل كتاب هو اسمه يا بهية وخبريني، فكاتب فيه، ناشر فيه مسرحيه بهذا الاسم، بيتكلم فيه عن وجهه نظره في الاخراج. فانا كتبت عن نجيب سرور مخرجا. وهكذا لي دراسات كثيره الحقيقه، لكن للاسف لم اجمع الكثير منها. معظمها موجود في المجلات ولم اجمعه. أنا اللي جمعت الدراسات، ما جمعتش المقالات. مع إنه المقالات دي دلوقتي أنا المقالات هي نوال الدراسات. لا، المقالات دي مهمة جدا، لأنها تاريخ لما كان يقدمه المسرح في هذه السنوات. بالضبط. لا، لكن ما حدث انه جمعت الدراسات فقط الدراسات اللي انا شفت انها دراسات يعني شديده وجمعتها في كتب، اما المقالات فلم اهتم بجمعها. واضح استاذ محمد سيد عيد انه انت كل دراساتك معظمها كان متركز على مسرح او ابداع الستينيات السبعينيات، مسرح السبعينيات لم تكتب عنه. السبعينيات لا لا لا، ده صلاح عبد الصبور يعتبر ستينيات، ما كتبش الا مسرحيتين اثنين في الستينيات، الباقي كتبه في السبعينيات. ونفس المساله بالنسبه للشرقاوي والنجيب سرور. ثم انا كتبت بقى كتاب بتاع الدراسات في المسرح المعاصر، ده فيه دراسات عن مسرحيات احمد سويلة الشعريه، مسرحيات مهرجان السيد الله يرحمه، مسرحيات شعريه عديده ظهرت في السبعينيات، مسرحيه فتح سعيد كل مسرحيات كلها ظهرت في ظهرت بعد السبعينيات كمان. فانا كتبت عن مسرحيات عديده ظهرت، وكتبت ايضا مش عن يعني اغلبه عن المسرح الشعري، لكن في حاجات في دراسات مهمه انا كتبتها في هذا الكتاب عن نعمان عاشور، لانه هذا الرجل في رايي كاتب كبير، وبالمناسبة بدأ كاتبا إذاعيا. نعمان عاشور بدأ حياته كاتبا إذاعيا بالفعل، ومسرحيته اللي هي يعني تعتبر علامة فاصلة في المسرح، اعتبروها بداية المسرح الواقعي، الناس اللي تحت أصلا هي تمثيلية إذاعية. وهو نشر بعض الأعمال القديمة للبرنامج الثاني تحت اسم دراما وثائقية، نشرها في كتاب، منها عمل عن رفاعة الطهطاوي، قدم في المسرح بعد ذلك باعتباره مسرحية تسليمية، سموه بشير التقدم. بشير التقدم. فأنا كتبت عن في هذا الكتاب أيضا عن مسرحيات نعمان عاشور الاجتماعية والوثائقية. فأنا يعني أزعم أني تابعت المسرح المصري وما زلت. بس أنت كنت يعني مشغول أو الهم الأدبي لديك هو الكتابة عن المسرح، الكتابة كناقد، لكن لم تقترب بعد من الكتابة كمبدع كمؤلف. هي أعمالي اللي كتبتها للمسرح أعمال قليلة، بعضها كان في البرنامج الثاني، بعضها قدم على المسرح، لكنها أعمال قليلة. يعني أنا ما أقدرش أصنف نفسي كاتب مسرحي، يعني الكتاب المسرحيين أولاد السلموني ويوسف الجندي، أنا يعني مش هاخد كل حاجة يعني. لكن أنا لي مجموعة من النصوص، يعني مثلا أنا من الحاجات اللي أنا بعتز بيها جدا إنه في سنة 98 كان في نية للاحتفال سنة 99 ب 1400 سنة على دخول الإسلام إلى مصر. فأنا كنت شغال، كنت وكيل وزارة في هذا الوقت في الثقافة الجماهيرية. ففي يوم بعت لي السيد رئيس الهيئة دكتور مصطفى الرزاز الفنان الكبير، ودخلت أشوف عايز إيه، فلقيت عنده عبد الرحمن الشافعي. المهم فقعدنا، قال لي الاحتفال بتاع 1400 سنة أنت هتكون مسؤول عنه. قلت له طيب إن شاء الله. قال لي عبد الرحمن شافعي هيخرج مسرحيه في هذا الموضوع. قلت له طب كويس، اختيار موفق، يعني عبد الرحمن شافعي فنان كبير. طيب استاذ عبد الرحمن هتجيب مين يكتب؟ هقعد بقى، انا بقيت المسؤول لازم ادور على كل العناصر. قال لي مين؟ ايه انت اللي هتكتب، احنا ما عندناش وقت. قلت له انا ما اكتبش حاجه للثقافه الجماهيريه. قال لي ما عندناش وقت، انت اللي هتكتب. والرزاز قال ده تكليف. قلت له يا دكتور انا ما يعني معلش عشان خاطر ما يبقاش ايه تربع ان انا يعني بستغل وظيفتي عشان اكسب. قال لي ما تربع ولا مش تربع، انت اللي هتكتب. انا بالصدفه كنت كاتب للاذاعه مسلسل كامل 30 حلقه اسمه اقربهم موده. والمادة اللي كانت اللي أنا جمعتها في هذا المسلسل تتشابك كثيرا مع المادة التي سأقدمها لو كتبت هذه المسرحية. أنت تعيش في عبق التاريخ، واضح. أنا رجل يعني عاشق للتاريخ وللتراث. المهم فكتبت وسميت المسرحية موكب النور، وإديتها لعبد الرحمن الشافعي، فجاب أحد الشعراء كتب الأشعار، وجاب مصمم موسيقي منير الوسيمي، وعمل عرض الحقيقة مهم. وأنا بكلمه قلت له بما أن أنا المسؤول يعني هنعمل العرض ده في قصر الثقافة وبتاع، طب قصر الثقافة هيحتاج إيه؟ قال لي ثقافة مين؟ أنا هعمل العرض ده من حيث مر عمرو بن العاص. قلت له يعني إيه؟ قال لي في الهواء الطلق في الصحراء اللي عدى منها عمرو بن العاص. ده مسرح جغرافي، جغرافي شعبي تاريخي. قلت له يعني اوبن اير اللي هو المفقه. قال لي قلت له تصطد بي. قال لي مالكش دعوه. وفعلا قدم العرض، عمل شيء مبهر لدرجه انه في مشهد لما المسلمين وصلوا في العريش وقفوا في حته فبيقول له كان عمر بن الخطاب قال له انا بعت لك جواب، اذا الجواب ده وصلك قبل ما تدخل مصر ارجع، اذا وصلك بعد ما تدخل مصر خلاص كمل. فهو الجواب وصل له قبل ما يدخل مصر بس ما فتحوش، ففتحوا بعد ما دخل. فبما انه فتحوا بعد ما دخل خلاص هيكمل. فقعدوا ونزلوا المسلمين، نزلوا في مكان اسمه الان المساعيد. فهو بيسأل الناس قال لهم يعني يتكلموا هو العيد امتى؟ قالوا يعني بعد ما بصوا وشافوا الهلال فقالوا المساء هذا المساء يعني عيد. المساعيد فسميت المساعيد. فهو راح مقدمه في المساعيد بقى في مكان صحراوي من الاماكن اللي مرت، نقى تبه وخلى التبه دي هي الخلفيه بتاعه المشهد. فهم بيقولوا المساء عيد فيحتفلوا بالعيد. فجاب 150 جمل من ابناء سينا وعمل بيهم استعراض هم ماشيين شايلين المشاعل بيحتفلوا بالعيد. قدم الحقيقه عمل مبهر. يعني ده عمل من الاعمال اللي انا الحديث انا ايضا ده اعتبر نفسي كاتبا مسرحيا، انا ناقد مسرحي. الحديث مع الكاتب الكبير محمد السيد عيد حديث الحقيقة له حلاوة وله شجون، ويعني حروفه فيها التاريخ وفيها الإذاعة وفيها عشق التراث. دعني أستأذن منك الآن لأن الوقت داهمنا على أن نسجل سهرة أخرى معك ونلتقي مع مستمعيك قبل مستمعيني الأسبوع القادم، وسهرة جديدة في حوارات التاء المربوطة. أقدم لك شكري الآن على أن نلتقي الأسبوع القادم معك إن شاء الله لنستكمل رحلتك مع المحبوبة الإذاعة ومع الدراما التلفزيونية. شكرا أستاذ محمد سيدان. شكرا، وشكرا لكل الإخوة المستمعين. أرجو ألا أكون ضيفا ثقيلا. الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل. مع تحيات عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد. We'll be right back.